بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كنت جلس الشيخ تقريبا 6 أشهر لم يحضر الدرس، وبدأ العدد يتناقص من 157 إلى 6. آخر جلسة تقريبا كنا 6 من 157 شخص. حتى أذكر مرة ذهبنا إلى بيت الشيخ كان يسكن خلف الجامع الأزهر رحمه الله تعالى عليه، فلما طرقنا الباب ردت زوجة الشيخ فقالت: الشيخ نائم. فقلت لها: يعني يا ليت تكذبي علينا وتقول الشيخ تعبان. فقالت لي: انت عايز نكذب يا ابني؟ فمع اخي حبيبي الشيخ محمد عبد الله حسين سويس، فقال: انت تاتي من الزيتون؟ كنت اسكن في الزيتون، فانا اتي من السويس. فقلت: المره القادمه تكون الخير. لما جاء الشيخ في المره التي بعدها وكنا على مدار شهر وعشر ايام 6 أفراد لم نزد ولم يقل منا احد، لم ينقص منا احد 40 يوم، اتى الشيخ وقبل أن يسلم علينا قال: الصبر على طلب العلم أولى من العلم، الصبر على طلب العلم أولى من العلم. فقلت: يا شيخ، يعني لو كانت هذه الكلمة مجرد جملة قيلت، قال: لا، واقعية الجملة أولى من نطق الجملة. فما كان من المنتظر أن يدرس مع الشيخ على مدار 2 سنين تقريبا، كان المقرر حوالي 4 كتب منهم 2 مراجع من مخطوطات، درسنا مع الشيخ تقريبا حوالي 16 كتابا منهم 12 مخطوطة. كانت علة الشيخ العدد، قال: احنا ما عندنا 157 أصول، لو كان عندنا 157 أصول كنا فلحنا. لو عندنا 157 أصول ينظر إلى الأدلة ويستخرج منها الأحكام كانت الأمة دي فلحت. كلام الشيخ مظبوط. وحكى عن الشيخ مصطفى عبد الخالق، وهو الأخ الأكبر لشيخنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق صاحب كتاب سجيد السنة، احنا ما أدركنا الشيخ مصطفى. كان هذا الرجل يقال عليه آخر الأصوليون الأزهر. قال: هذا الشيخ كان لا يقبل في الدراسات العليا أيام ما كان رئيسا للقسم أكثر من 2 طالب فقط كل عام. هو الآن القسم لا يخرج منه كل 3 سنوات تقريبا 2 طالب. مادة أصول الفقه رغم أنها هي أصول الفهم التي تدرس في جامعات أوروبا إلى الآن، هذه المادة لما وضعت في موسوعة ريكورد إن أصعب العلوم الشرعية أو أصعب العلوم التي تدرس في الجامعات، فوضعت عندهم في المعادلة، وأخذوا منا كتاب نهاية السول. أبنائي اللي في الأزهر يعني لهم ضربة بهذا الكتاب، ومنهج الأزهر عندنا يعني. خذوا الكتاب ويدرس في جامعاتهم إلى الآن. قلت النهاردة أن لي كورس أدرسه في جامعة هامبورغ في ألمانيا في شرح كتاب نهاية السول هذا. لماذا؟ لأنهم يعدون أن هذه المادة هي أصول الفهم. عشان عايز أقول لك ليه لو عندنا 157 أصول كنا فلحنا. فعلى منطق الغرب لو عندنا 157 فاهم أو عنده آلية صحيحة للفهم كان على الأقل قضية الخلاف انتهت، أو تكاد تكون يعني معدومة، تنعدم شيئا فشيئا. فالعدد الذي أراه الآن عددا يحتاج إلى تصفية، ولا عدد سيبقى معنا إلى نهاية الدورة؟ الدورة 8 محاضرات، المحاضرة من 5 إلى 9 يتخللها المغرب والعشاء، صلاتي المغرب والعشاء. المحاضرة الأولى مقدمة عامة عن العلم وخاصة بقضية التصنيف والتأليف، وهنعرف ليه. وسبع محاضرات في كتاب اللمع للإمام الشيرازي، وكما قلنا سيعطى الذي سيجتاز هذه الدورة سندا في كتاب اللمع منا إلى الإمام الشيرازي، سند متصل تماما. وسند آخر في تخريج كتاب اللمع من طريق آخر، وسند اللمع من طريق شيخي الشيخ محمد ياسين الفلاني، وسند تخريج اللمع من طريق شيخنا الشيخ أبو الفضل الغماري. قضية دراسة علم الأصول لها منهجية خاصة. احنا نفتح المساجد ودروس المساجد اللي بيكون بيننا عوام كتير، ونسمح باشياء لن نسمح بها في دراسة اكاديمية لا سيما لعلم اصول الفقه. الدراسة في علم اصول الفقه الخاصة لابد ان يكون الطالب كل اذان صاغية كاملة، يسمع بأذنيه ويسمع بعينيه برؤية شيخه ويسمع بيديه عندما يقيد الكتابة. أنا سأبلغ إخواننا القائمين على الإدارة أنه لن يعطوا أحدا من تسجيلات هذه المادة إلا بعد اجتياز مرحلة السند. اللي هيجي ياخذ السند يسمح له أن ياخذ تسجيل صوتي أو مرئي من هذه المحاضرة، عشان لابد أن يقيد طالب العلم ما يسمعه بكتابته. في تعليمات معينة سأفردها في حين الصلاة ونبدأ بعد الصلاة إن شاء الله. الهاتف المحمول نمرة واحد. اثنين، اللي هيجي متأخر والتأخر ميزانه إنه هيدخل بعد المحاضرة هيكتب غياب، هيكتب في المحاضرة غياب وسيؤثر عليه في الامتحان. الاختبار في السند شفهي، فأجلس مكانه ويجلس مكاني. حتى بناتنا سأجلس خلف الستارة وسيجلسون يدرسون ما يسمع منهم هكذا. ثلاثة، الكتابة، يضع الطالب ورقة بيضة في كل صفحة في الكتاب، ما أذكره عند جملة معينة أقف عندها يضع عليها رقم ويكتب في الصفحة البيضاء الرقم وما أقوله. يعني مش عايز طالب يبص لي، مش عايز طالب ينظر إلي، عايز الطالب ينظر في الكتاب. عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما، عدم السؤال لحين انتهاء المحاضرة تماما. السؤال لا يكون إلا في المحاضرة فقط، ليس إلا. أي سؤال خارج المحاضرة لن نجيب عليه تماما، عشان ضيع الوقت. تجي وقطع من وقتك ومن فلوسك، دفع فلوس وجاي تحضر محاضرة وسايب أهلك في البيت عشان تستفيد. استفيد وما تضيعش وقتنا. إذا وقتك عندك أنت رخيص، عندنا إحنا غالي. عايزين يوم يكون 48 ساعة عشان الإنسان يلحق يمر من مكان لمكان سعادته. فأنت مش جاي تدرس أصول فقه علشان تستعرض ببعض المعلومات على غيرك. مش عند كثير من الناس. السلام عليكم ورحمة الله. بعض الإخوة اعترضوا على قضية التسجيل، بس احنا القضية احنا عايزين نتعاهد على ان مش عايزين حفظة، مش عايز انسان يجي يكرر مادة مرة واثنين وثلاثة هيحفظها. هيكون كالإزاز بالضبط، هتحط فيه حاجة ويقلبها مش هيستفيد منها حاجة، مش عايزين نصل لهذه الدرجة. فمنع التسجيلات لهذه العلة فقط بس، ليس إلا يعني. مش باب الحج يعني. أخي بقول لك شيخ ما تحجرش علينا. أنا يا ابني ما بحجرش عليك، أنا عايز أطلعك من الدائرة اللي أنت متعود عليها، بس دائرة احفظ ما تفهمش، مش عايز تبقى حافظ، مش عايزين حافظة خلاص. فهتسجل سجل ما اختلفتش، لكن هيظهر الكلام ده عند عرضة الكلام. لما هتيجي تعرض لي بقى المادة بعد كده لما تتسأل هيبان بقى كنت حافظ ولا فاهم. خلاص الأسئلة احنا وقفنا عند قضية الأسئلة، الأسئلة تكون مكتوبة وتعرض في آخر المحاضرة ونجيب عليها إن شاء الله في بداية المحاضرة التي تليها، حتى يكون في وقت متسع مثلا 10 دقائق ولا حاجة جواب فيها الأسئلة. إخوانك المتأخرين هتقول لي إيه الفائدة؟ هم يجوا ونحرص إن هم يكونوا موجودين، يكونوا موجودين مع غيابهم، لأن من المفترض إن هو يكون موجود قبلي. النهارده مسموح يا شيخ، اتفضل زي ما أنت عايز، راح اتفضل يا الله. من فوائد دراسة أصول الفقه ترتيب حياة الدارس، ترتيب حياة الدارس. الطالب الوحيد اللي بنلمس فيه ترتيب حياته طلاب علم الأصول، ليست لأنها تزكية لمادة التخصص لا، ولكن الحياة العملية الموجودة، متى يتكلم وكيف يتكلم وإلى من يتكلم وبأي أمر يتكلم. فمعذرة أنا بديت من موضوع التعليمات لأن العدد أنا ما زال أستكبره. أنا كنت أظن لما هنعرض قضية دورة الأصول، لما قلنا هننتهي من دورة اللمع على مدار شهرين، هنبدأ دورة ثانية في منظومة الخلاف 4 محاضرات في شهر واحد، ثم نبدأ بعد ذلك في دورة ثالثة في كتاب لب الأصول لبكري الأنصاري على مدار شهرين تانيين، ونحط في دماغي إني هبدأ ب10 وحنتهي يعني إن وصلت إلى النص فده يبقى شيء ممتاز، 4-3 يبقى شيء كويس. لكن لما يتقال لي إحنا عندنا 128 دارس ودارسة لازم أقف، إن هسمع إن العبارة غير مفهومة. العبارة الأصولية لازم تكون زي ما هي، زي الموجودة في الكتاب. إحنا ندي كتاب اللمع بسندين، سند للكتاب فهتاخد معاه تعليقات الشيخ محمد ياسين السداني كما هي عشان يحق لك حمل السند، يعني شرط من شروط حمل الرواية. نمرة 2 سند الشيخ الغماري في تخريج أحاديث اللمع معولا على الكتب 7 التي فيها سند الشيخ. الاثنين أنا كررتهم 2 وحزيد مع اعتراضنا على جزئية التصوف عند الشيخين، فمعلوم من هو السداني ومعلوم من هو الغماري، بس نأمل أن السند يتحول من الصوفية إلى غيرها. فالسند توثيق لما يحمل فقط فقط، فالعلم رواية ودراية. الرواية هو السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والدراية فهم ما حمل رواية. النوع الثاني ده بيحتاج للديانة شوي. النوع الأول أدخل فيه عند علماء المصطلح حكم رواية المبتدأ، والضابط ألا تكون هناك صلة بين روايته وبين بدعته. فعلى حد علمي لمشايخي ما في صلة بين هذه الكتب وبين ما كانوا عليه من تصور. هتسمع ان فلان صوفي وفلان صوفي وفلان كذا وفلان كذا، دي قضية، وقضية توثيق ما تحمل من علم قضية أخرى. خلاص مفهومة مشايخ ولا؟ أهم شيء أحب أن أذكر أبنائي وإخواني به الأدب في الطلب. سل ما شئت، لكن تخير من الألفاظ على حسب وضعك في الاختيار. سل زي ما انت عايز، لكن اختار الفاظ معينة وحط نفسك مكان المسؤول، تنفعلك ولا ما تنفعلكش. اذا تنفعلك اسأل، ما تنفعلكش ما تسألش. وهذا من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لن يؤمن احدكم 3 مرات حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مش عايز اسمع سؤال والمس حاجة السائل في سؤالك واضطر لعدم الاجابة عليه. زي ما اخ اسألني هل يجوز الصلاة هنا والمسجد تحت؟ هذا تلويح ليس بسؤال. سؤال عند علماء البلاغة على ضربين، لانه اسلوب من اساليب الانشاء، ينشئه السائل لازالة امر مستشكل عنده. فإما أن يكون السؤال سؤال استفسار يستفسر به لإزالة الإشكال، وإما أن يكون السؤال سؤال اختباري. الثاني هذا بالاتفاق لا يكون إلا من الأستاذ للتلميذ، أما إن عكس القضية دل على عدم الأدب. طبعا مرمى كلامي مفهوم، أنا أستحي أن ألوح بلحية فيها سم في السم، لأن هذا السمت على رؤوسنا، يعلم الله عز وجل كم تحملنا من جراء هذا السمت فقط. فعايز صاحب هذا السمت يكون متأدب بما يحمل من علم شرعي فقط. علم الأصول هيعلمك باب عندنا من علوم علوم أصول الفقه، علم يسمى علم الخلاف. أصول الفقه لها 9 علوم، يدرس أصول الفقه يدرس تحتها 9 علوم، من ضمن هذه العلوم حاجة نسميها علم الخلاف. كل علم له أصوله، له مراجعه، له علماؤه، له دواوينه، له طريقة الاستدلال فيه. علم الخلاف هو السمة الرئيسية في أدب الخلاف. إزاي تسمع رأي مخالف لك أو لرأيك وتحترم قائل الرأي؟ منظومة الخلاف لها 4 أطر، 4 براويز تقوله كده. تصور الخلاف، قول المخالف، القائل للقول، الحكم عليه. 4 أسس عشان نطلع في الآخر نقول الخلاف ده ينفع ولا ما ينفعش. هنتعلمه من علم الأصول. عشان تخش في منظومة الخلاف لازم يكون عندك آلية في علم الأصول. عشان كده قلنا نبدأ بكتاب اللمعة، واخترت هذا الكتاب لأن لنا فيه بحمد الله عز وجل وفخرا لنا سندا للإمام الشيرازي متصلا عن طريق شيخ الإمام محمد ياسين سلاني. فعايز طالب العلم يكون متأدب، عنده نوع من الأدب، يتوج هذا الأدب بالحلم الذي هو تاج الصبر. مثل مبروب عند علماء التفسير، جلس علقمة مع ابن عباس 10 سنوات وأخذ منه تقريبا تفسير 200 آية، وجلس مجاهد 2 سنوات مع ابن عباس وأخذ منه تفسير القرآن كاملا. فقالوا كان علقمة كثير الكلام مع ابن عباس، فلو صبر علقمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا. ده المثل المضروب في كتب علوم القرآن. طالب العلم إذا لم يكن عنده نوع من الصبر مش هتعلم. تعودنا من المشايخ إن لما نجد إن طالب العلم مش صبور لا نحمله رواية. في من أبنائي هو موجود معي الآن، اسمعني جيدا، رفضت أن أعطي إجازة في كتب السنة 7 لأحد أبنائنا من دلتا مصر، لأنه كان يتصل على الهاتف في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. فلما جه الواسطة وأخ حبيب لنا، أخ من إخواننا الدعاء الذين ندينوا إلى الله عز وجل بحبه، توسط له فقلت له اعطيه رقمك وخليك واسطة بيني وبينك. ما أكمل اليوم وقال لي بنفس المصر أنا على مذهبك. وكان يتصل بي في اليوم تقريبا 100 مرة. فهذا قلوق كنت أسمع المشايخ القلوق لا يحمل رواية, ما يحملش رواية, ما يحملش رواية غير صاحب الصبر صبور. فبالك بقى لما تبقى رواية كمان في أصول الفقه اللي مشتهر عند الناس أنه من طلاسم العلوم الشرعية. آخر حاجة قبل نبدأ تليفون شو محمول بقى. أنا متعود إن أبنائي دائما في الدروس اتصل عليه بالتليفون, يا شيخ انت جاي مرة عشان يجي يقول اه جاي او مش جاي, هذا امر مسموح به. في الدورات العلمية كليات المعاهد لن اسمح بهذا ابدا. في اخر من الاخوة سلم علي انا وداخل قال انا اللي اتصدق, قلت له انا الحمد لله يعني خط الله من نظري فاثبت في سمعي, فاللي اسمعه مرة فما نسويش طول عمره تماما. اتصل عليه بالتليفون قال لي شيخ انت جاي النهارده دوره عشان جاي من مكان بعيد, قلت له لا ما تجيش احسن وانا جاي, ولو جيت وسمعت صوتك هطلعك بره. حصل هذا الكلام بالتليفون. ليه انت تيجي تستناني؟ انا ما استناكش, لان احنا ما بنتكلمش في مجلس العوام او في من العوام اكثر منهم طلبه علم. المفترض ال 128 الموجودين قدامي دلوقتي كلهم طلبه علم, فطالب العلم المفروض يكون أحرص على العلم من أستاذه إنجاز التعبير. فمش هسمح بأن حد يتصل بتليفون أنت جاي ولا مش جاي. أبنائي اللي تعودوا معي على هذه الضربة هنا لا مش تنفع, دي ما تنفعش. عايز تحضر تعال, مش عايز تحضر مش راح يرجع من البيت, ولو ما جيتش هتريحني بدون بلغة. يعني اللي يسأل أجي ولا ما جيش, عايز يقعد يتكي في البيت خليه يتكي في البيت, جاي يعمل إيه؟ ولما يجي بهذه الهيئة يأتي حتى يتعلم أصول فقه؟ لا, احنا كبتوع الأصول مش عايزين, لان ده هيضر بسمعتنا اكثر ما فيه. خلاص, لا سيما وان كان سيحمل سندا. هذه النوعية وان كان معنا الى اخر الدورة ونجح فيها ولمسنا انه لا يصلح ان يحمل سند بهذه المادة فلن نعطيه السند, لأن عندنا شرط أعطانا مشايخنا السند به, قال ولا تعطي السند إلا بحقه. إذا وجدت في الطالب إن الحق ده مش هيتوفر عنده مش حمضيله على السند, يعني إمضى السند وختم معين معلوم في المجامع الفقهية لدخلت فلان السند, فمش هضع ختمي على سند إلا إذا تأكدت أن ابني أو ابنتي يعني سيعطي هذا السند بعد ذلك بحقه. لأن الشرط في الحق الدين, إن يكون إنسان دين مش هيروح يشتغل دين. لو اشتغلت بهذا السند يعني هتبقى كلمة بس, لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى, مش هتاخد حاجة. السند ده الوحيد اللي بيدفعوا له ولا بياخدوش منه فلوس. خلاص, على هذه التعليمات نتفق على الشرط, نلتزم بما تكلمنا فيه, ونبدأ على ذلك ببركة الله عز وجل في خمس نقاط من هذه المحاضرة. نتكلم في خمس نقاط في هذه المحاضرة. النقطة الأولى الكلام في المقدمات. النقطة الأولى الكلام في المقدمات. النقطة الثانية الكلام في أنواع التصانيف. النقطة الثانية الكلام في أنواع التصانيف. أنا بعيد الكلام مرتين. النقطة الثالثة الكلام على عملنا في هذه الدورة, ماذا سنصنع في الكتاب, يعني عملنا في هذه الدورة. النقطة الرابعة قضية الانتهاء من الدورة والإجازة. النقطة الخامسة ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه لهذه الدورة. ما الذي سيحصل عليه الطالب من علم الفقه أو علم الشريعة أو علم الأصول من هذه الدورة. قديما كان أهل العلم لهم كلمات محفوظة محفورة لتحفيز الطلاب علم أصول الفقه. فمثلا نقرأ الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان, الشنقيطي هذا صاحب المذكرة التي كتبت على كتاب روض الناظر المرسومة بمذكرة الشنقيطي. وهذه المذكرة على قسمين، قسم بالمقدمة المنطقية سماها الشيخ البحث والمناظرة، وقسم بالكتاب الذي طبع باسم المذكرة، وكان هذا يدرس على 4 سنوات في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. كان له كلمة في تحفيز الطلبة، كان دائما يقول: جهلة الأصول عوام العلماء، جهلة الأصول عوام العلماء. ويقصد بالعلماء الذين لهم قربة من أي علم شرعي بخلاف الأصول. علم التفسير الذي لا صلة له بأصول الفقه، تفضل. عالم اللغة الذي لا صلة له بأصول الفقه. عالم الاعتقاد الذي لا صلة له بعلوم الفقه، بعلوم أصول الفقه. عالم الحديث الذي لا صلة له بأصول الفقه. هذا من عوام العلماء. فما من علم إلا وتجد أهله يعقدون بابا صلة هذا العلم بعلم الأصول، كما عقد الزركشي في كتابه البرهان صلة علم التفسير بأصول الفقه. كتب الحديث، كتب اللغة، حتى كتب الاعتقاد. فلا يستطيع طالب أن يرد عن مذهب أهل السنة والجماعة، يرد كلام المتكلمين، إلا إذا كان له ضربة بأصول الفقه. فجهلت الأصول عوام العلماء. لو علينا شوية بالسند، سند الكلام يعني، فنجد أن علماء القرون الوسطى قبل 5 و6 و7 الهجري، الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم، كانوا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. والمقصد الوصول للغاية المنشودة، الوصول للغاية المنشودة. السؤال: كيف ندخل إلى علم الأصول؟ كيف ندخل إلى علم الأصول؟ العلماء في التدريس كانوا يعقدون مقدمات تؤهل الدارس للدخول في العلم، وكان البدء في الكلام عن طريق باب كل علم مقدمة العلم، يعني لن أدخل إلى هذا العلم إلا عن طريق هذه المقدمة. وبدأ من أهل العلم من يصنف في هذه المقدمات فقط، فكتب غير واحد من أهل العلم تحت عنوان مقدمات العلوم، مقدمات العلوم. كتبه محمد بن علي الصفان صاحب الحاشية المعروفة بحاشية الصفان على شرح الأشبوني لألفية بن مالك، حاشية الصفان على شرح الأشبوني لألفية بن مالك. وكتب محمد بن إبراهيم الصالحي في مقدمات العلوم كتابه الموثوق، وكتب الزرنودي إمام من أئمة الحديث كتابه الموسوم بتعليم المتعلم كيف يتعلم، وغيرهم من أهل العلم كثر من كتب في هذه القضية. أشمل من كتب في هذه القضية ما جمعه الصبان في أبياته حتى يحد لنا مقدمات العلوم في أبيات 3، 3 أبيات من الشعر جمع فيهم ما يسمى بمقدمة العلم. أي علم؟ علم الأصول، علم الفقه، علم العقيدة، علم التفسير، علم اللغة، علم الحديث، لابد أن يمر الداخل في العلم من خلال هذه الأبيات 3. ماذا قال فيهم محمد بن علي الصبان؟ قال: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستنداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستنداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فأي من دارس دراسة أكاديمية لعلم شرعي يجب عليه وجوب حتمي للاستقراء الذي دل عليه طرق التعليم والتدريس أن يمر من خلال هذه الأبيات الثلاث. واحد يقول لي ما الدليل على هذا الوجوب؟ الاستقراء لقضية طرق التدريس. فطرق التدريس التي سلكت عن طريق الأكابر فلحت وأنتجت، وطرق التدريس التي سلكت غير طريق الأكابر ما فلحت وما أنتجت. طريقة الأكابر أعني بها طريقة السلف الصالح، ويكفي شرف الإمام الزرنودي في كتابه تعليم المتعلم كيف يتعلم أن يكون أول واحد على وجه الأرض، لا أقول مسلم ولا نصراني ولا كذا، ولا يكتب كتابا في هذه المادة. اليوم نأخذ طرق التدريس من الغرب وتدرس في كلياتنا لا سيما والكليات الشرعية، وعندنا عند العرب والمسلمين الأصول والمراجع التي تؤهل الدارس لاختيار أفضل طرق التدريس على حسب كيفية الطلاب. مقدمات العلوم سندخل من خلال هذه الأبيات: المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، هذه المقدمة الباب الذي سنفتحه وندخل من خلاله لعلم أصول الفقه. الحد، إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد، ما معنى كلمة الحد؟ الحد بمعنى التعريف عند العلماء، ولكن تعريف من نوع خاص يمنع من خروج شيء من المعرف ويمنع من دخول شيء عليه. اللغة العربية غنية بالمترادفات، ومن العلم بالمترادفات علم بما يسمى عند العرب بفقه اللغة، وهو ما يسمى عند العلماء فقه استخدام الكلمة في موضعها. الحد والتعريف كلمتان مترادفتان، متى تستخدم كلمة الحد ومتى تستخدم كلمة التعريف؟ إن كان التعريف إجمالي عامي يسمى تعريفا، وإن كان جامعا مانعا لا يعترض عليه أحد يسمى حدا. وكلمة لا يعترض عليه أحد يعني لا يأتي أحد بعدك يقول هذا التعريف ناقص فيلزم منه زيادة كذا، أو هذا التعريف زائد فيلزم منه نقصان كذا، يسمى تعريف جامع مانع. التعريف الجامع المانع يطلق عليه حد. في اللغة يقال الحد بيان المحدود على حقيقته. واستعملت في اللغة كلمة الحد من الحدود بين الأشياء، من الحدود بين الأشياء، حتى يفرق بالحد بين ما يصلح وبين ما لا يصلح. حد أصول الفقه، عايز تعريف لأصول الفقه جامع مانع. في كتب الأكابر كتب الأقدمين نقول حد أصول الفقه ولا يقال تعريف أصول الفقه. للأسف في كتب المحدثين المعاصرين يقول تعريف أصول الفقه هذا من بابين. الباب الأول لعل المصنف لا يعلم الفارق بين الحد والتعريف، وهذا أغلب بل غالب. الباب الثاني من باب حسن الظن بالمصنف أنه لمس ما يكون أقرب للفهم، ما يكون أقرب للفهم اللي هيفهم، فكتب له ما يفهمه، كتب للطلاب ما يفهمونه الطلاب. فلو كتبنا الآن في كتاب معاصر حد أصول الفقه ستجد الطالب يقف مع كلمة الحد سنوات، لكن لما نقول تعريف أصول الفقه سهلة، فهمت القضية خلاص. لكن على الطالب أن يعود الأذن على مصطلحات السلف، مصطلحات الأكابر في هذه المادة، مصطلحات أهل هذا الفن، لكل فن مصطلحاته، فلازم تعود الأذن على هذه المصطلحات. مفهوم؟ حد أصول الفقه أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة له تعريفان. أي مركب في اللغة العربية من أكثر من لفظة، من لفظتين، من ثلاثة، من أربعة، هيكون ليه تعريفين اثنين. هنقول علم التفسير هذه مركب من لفظتين يبقى ليه تعريفين. علم أصول الفقه مركب من ثلاث كلمات يبقى له تعريفين اثنين. خلاص. أي مركب من أكثر من لفظة له عند العلماء تعريفان. التعريفات علم من العلوم اختص بها علماء المنطق، علماء الحدود والكلام في الحدود والكلام في دقة التعريفات، كان لعلماء المنطق النصيب الأكبر ولنا مع المنطق وقفة. طالب العلم يحتاج إلى المنطق، يحتاج إلى المنطق. المنطق يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية على قسمين: منطق جائز ومنطق ممنوع. المنطق الجائز هو الذي يستخدم في الأحكام الشرعية العملية، ويستخدم في الذب عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويستخدم في الرد عن الجدل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا سيما في الأسماء والصفات. المنطق الممنوع هو الذي يستخدم في تقرير العقيدة الباطلة. لما تسمع القسمين يبقى تضع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية من تمنطق تصندق. بعض الطلبة يستشكل عليهم الأمر، إزاي شيخ الإسلام ابن تيمية قال من تمنطق تصندق وكتب في المنطق ونقب المنطق ورد على المنطقيين؟ له ثلاث كتب في المنطق، يبقى إزاي يكون ليه ثلاث مصنفات؟ يعني تعلم المنطق بهذه الدرجة وقال من تمنطق تصندق؟ هذه الجملة تصرف عليه قسم، على قسم المتكلمين الذين وضعوا المنطق أساس في عملية الاعتقاد. أما المنطق الموجود في قضية الأحكام فيحتاج طالب أصول الفقه لا محالة. النزعة الأخيرة التي خرجت في العهد المعاصر بقضية تجديد أصول الفقه رفضت تقريبا من كل المجامع الفقهية، وما زال البعض يدندن بها ويريد أن ينقي أصول الفقه من المنطقيات الموجودة فيه. فإذا خرج المنطق من أصول الفقه فلا أصول للفقه، ده اللي هنعلمه في كتاب اللمع. فعلى طالب العلم أن يتروح، نقول لابد أن يصدر عشان اللي سمعه لما يدخل في أي كتاب من كتب السلف سيجد أن هناك فارق، فلازم يصبر حتى تصل المعلومة على أكمل وجه. علم أصول الفقه حده قلنا له تعريفان، تعريفه كعلم ماذا يعني أصول الفقه، والتعريف بالمفردات وهو المعني عند العلماء بذكرهم بقولهم التعريف تعلم التعريف الإضافي، والتعريف بالمفردات تعريف المركبات. هذه عناوين معناها واحدة. لو قال لك التعريف الإضافي أو الحد الإضافي هو التعريف كعلم، التعريف كمفردات هو التعريف بالمركبات. هناخد تعريف تعريف من الاثنين علشان أصل مع الطالب لبيان ماهية حد أصول الفقه. التعريف بالمفردات، حد المركبات. عندنا قاعدة منطقية تقول تعريف المعرف تعريف بما يتعرف، تعريف المعرف تعريف بما يتعرف. دفون يا اخوان الله سنكون يعني النهاردة يعني في حاجة نصف بيها مرة جاية مش حيفهم حاجة زي كده خالص. أصول الفقه، التعريف بالمفردات معناه إيه؟ إفراد التعريف، تجزئة التعريف، وتعريف كل لفظة بمفردها. فإذا عرف المكون عرفنا المتكون، إذا عرفنا أصول بمفردها وفقه بمفردها يبقى عرفنا كلمة أصول فقه، عرفنا التعبير اللي هو بيقول لي أصول فقه. يعني نعرف المفردات، نعرف الأصول، ونعرف الفقه. الكلمة الجمع في اللغة العربية حتى تكشف عليها في المعاجم اللغوية لابد لها من أسس وقواعد. لو أتيت بكلمة أصول وعايز تكشف على معناها في معجم من معاجم اللغة العربية عشان تعرف معنى كلمة أصول إيه، لن تجد معنى لكلمة أصول. فعلماء العربية قالوا لابد أن تفرد الكلمة، أي تأتي بمفرد الكلمة أصل، وإن كان فيها حروف زائدة تأتي على أصل الكلمة وتكشف عليها. كلمة أصل مفرد بكلمة أصول، وهي كلمة لا زيادة فيها. فالكشف في المعاجم يكون في حرف الهمزة والصاد وما يثالثهما اللام. ستجد أن في اللغة العربية كلمة أصل في المعاجم، معاجم اللغة العربية، لها أكثر من معنى. فكلمة أصل بمعنى ما يستند إليه الشيء، ده معنى من المعاني. ما يكون أساسا للشيء، ده معنى ثاني. ما يبنى عليه الشيء، ده معنى ثالث. ما يستخرج منه شيء، ده معنى رابع. ولذلك قال ابن منظور في تعريف كلمة الأصل لها معاني كثيرة في اللغة العربية، أبرزها ما حكي، بما يستند إليه الشيء، ما يستقى منه الشيء، ما يخرج منه الشيء، ما كان أصلا للشيء، من بنى عليه شيء، يسمى أصل. عود نفسك في أصول الفقه لابد أنك تحب اللفظة عند اللغويين أولا، وهتعرف ليه، ثم عند الشرعيين ثانيا. لابد لكل دارس من غاية، وتحديد الغاية يحدد الوسيلة. أنا عايز أدرس أصول فقه، دراسة ولا ثقافة؟ هقول دراسة. يبقى الوسيلة تكون على التدرج التالي، 1، 2، 3، 4، 5، هذه الصور. ثقافة يفيد كتاب فلان وانتهينا. يبقى الغاية لتحدد الوسيلة. عايز أحد أصول الفقه حد جامع مانع بغيتي، الوسيلة قال يعرف في اللغة ويعرف عند علماء الأصول حتى يجد الدارس الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هل هناك فائدة من وجود هذه الصلة؟ آه. الفائدة تطبيق أصول الفقه بين النظر وبين التطبيق، هذه الصلة الموجودة بين اللغوي وبين الشرعي. كلمة الواجب مثلا معناها في اللغة اللازم والساقط، ومعناها عند الشرع كما سنعلم ما يثاب على فعله امتثالا للأجر ويعاقب على تركه. ايه الصلة اللي بين اللغة وبين الشرع، معنى اللغة ومعنى الشرعي؟ أن الذمة لا تبرأ إلا بفعل الواجب لأنه أسقط عليه ولزمه، هذا معنى لغوي. طب أسقط وألزمت به فرتب على هذا السقوط الأجر والعقاب، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله. فاللي حينام عن صلاة العصر وأذن للمغرب نقول له إيه؟ صلي العصر مش كده ولا؟ ليه ألزمناه بصلاة العصر مع أن الوقت مرة؟ ها؟ لأن الذمة لم تبرأ، لابد من فعل هذا الفعل الذي أوجب عليه. يبقى الصلة بين اللغة والاصطلاحي بتبين لي فائدة الأصول، العمليات التطبيقية للأصول. خلاص؟ طيب ماذا يقول علماء الأصول على كلمة الأصل؟ إن كان اللغة تجمل في قضية من بنى عليه شيء يسمى أصل، نظروا علماء الأصول إلى تعريف اللغة فقالوا هذا أصل عندنا. تعريف اللغة بهذا أصل عند علماء الأصول، فقالوا الأصل بمعنى الدليل لم يتحقق في معنى اللغوي ينبني على فقه، الأصل بمعنى الدليل، فيصح أن تقول في المسألة والأصل فيها كذا أي والدليل فيها كذا. بدأ أول معنى عند علماء الأصول الأصل بمعنى الدليل، وسمي الدليل دليلا لأنه يدل على المطلوب مرشد إليه، سمي الدليل دليلا لأنه يرشد إلى مطلوبه ويدل عليه. فإن كان الحكم الفقهي يدل عليه عن طريق هذا الدليل أصبح الدليل أصلا في المسألة، مفهوم؟ وقالوا أيضا الأصل بمعنى النص، الأصل بمعنى النص. كلمة الدليل كلمة النص عند الفقهاء لما تتكلم في الفقه قل ونص المسألة كذا يفهم أن هذا أصل الحكم الفقهي الذي أخرجته من هذا النص. لماذا جيء بكلمة النص مرادفا لمعنى كلمة الأصل؟ كلمة النص مأخوذة من منصة العروس في العرس، لما تدعى لعرس تدخل كلام ده قال ابن منظور، مثل أنا مش بضحك دي يعني مكتوب في الكلام العرب اللي منظور قال هذا الكلام مأخوذ من منصة العروس. إذا دعيت إلى عرس ستعرف العروس من دونها من دون أخواتها من فين؟ من المنصة، فكأن المنصة نصت على أصل العرس، فسمي النص نصا لأنه ينص على الحكم الشرعي يبرزه يوضحه يبينه، فساوى كلمة الأصل. طب هل عندك شيء ثاني يا أصولي يساوي معنى الأصل؟ آه. قال قد يستعيد الفقيه عن الأصل بقاعدة مستمرة، فقال الأصل عندي يساوي القاعدة المستمرة. لما يجي الأصول يقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة غير منقودة مستمرة على طول الدوام. ما حكم الوضوء في الصلاة ونسيه الفقيه ما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح بأنه لا تقبل صلاة أحدنا إلا بطهور، وقال للقاعدة المستمرة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل تصح ولا تصح؟ تصح. فإذا قال الفقيه والأصل في وجوب الطهارة القاعدة المستمرة كذا، صح الاستدلال، يبقى الأصل يساوي القاعدة المستمرة، ووصفت بالمستمرة لاستمرار وجودها على طول الدوام، مش هي واحد بكرة يقول لي هذه القاعدة فيها نقض، لا، يبقى يشترط في الترادف بين الأصل والقاعدة المستمرة أن تكون مستمرة على طول الدوام، مستمرة البقاء في الاستدلال. أيضا معنى أخير أورده بعض كتب الأصول بعض العلماء كالإسنوي وغيره، قال في عملية القياس عندي أصل مختلف عن هذه الأصول. القياس عند الأصوليين كما سنعلم رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. ثاني، عشان أقول القياس صحيح لازم يتوفر في الأركان التي وردت في التعريف. رد فرع ليس له حكم كالنبيذ، فرع عايز يضيف حكمه إيه؟ ليس له حكم على حكم لفرع موجود الخمر، يبقى دي الفرع الذي له حكم وحكم الحرام موجود بعلة تجمع بين الفرعين السكر. طب الأصل في تحريم النبيذ، يقول الفقيه حرمة الخمر، فأصبح الصورة المقيس عليها أصلا في المسألة. هل يصح أن تكون الصورة المقيس عليها دليلا؟ يقول ما حرمة الحشيش، تعرف عند فقهاء بالحشيشة، ما حرمة الحشيشة؟ يقول الصورة المقيس عليها وهي الخمر. جماعة طيبين، يقول الخمر فرع يا عم الشيخ مش دليل، أقول لا، الخمر أصبح دليلا لما قيس عليه بفرع ليس له حكم، لأن معنى القياس رد حكم ليس له، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الاثنين، فأصبح هذا الفرع بحكمه أصلا في عملية أخرى. فقال العلماء قالوا الصورة المقيس عليها تصلح أن تكون أصل في عملية القياس. يبقى الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى النص، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. معنى خامس عند البعض، قالوا قد يصلح في المسائل الفقهية لفظة الراجح أن تكون أصلا. ليه؟ قال لأن الراجح ينتج بعد دفع للتعارض بين الآراء، أنا مش هوصل للرأي ده إلا لما أزيل التعارض الموجود بين الرأي والرأي الآخر، مش كده؟ بهذا الدفع أصل إلى أي شيء؟ الحكم الشرعي. معايا ولا نايمين؟ حاصل الحكم الشرعي عن طريق دفع التعارض بين الآراء، رجحت رأي من رأي، وصل الجمعة يتأرجح بين الوجوب والندب. بعض الأئمة المذاهب الأربعة اختلفت إلى مذهبين، مذهب قال بالوجوب ومذهب قال بالسنية. لما أجي أقول الراجح عندي كذا، سواء كان الوجوب أو السنية، يبقى إذا الراجح هنا أصبح دليلا للحكم في تطبيق غسل الجمعة، مش كده؟ فالراجح استعير بدل كلمة الدليل. لما يقول لك والدليل في قضية مثلا وجوب غسل الجمعة أو سنية غسل الجمعة أنه الراجح بين الرأيين، صح ذلك عند الأصوليين، ده حيعفيك من نزعة الحديثة التي تقول دائما طالما أن المسألة فيها نص لا يعدل عنه، وإذا كان في المسألة لا يوجد نص يبقى نعدل عن أي رأي لإمام، وكأنه يلوح بكلمة النص القرآن والسنة. لما تعرف معنى كلمة أصل ستعرف أنه سيدخل في كلمة الدليل ما ليس بنص. فالقاعدة المستمرة كالراجح هذا قول فقيه، كالقياس الموجود، كالعرف ربما، تسدى للذريعة، كالاستحسان، كأي من الأدلة التي لا تكون فيها نص قرآن ولا سنة، مع العلم أن هذه الأدلة لا بد في ظهورها أن تستند إلى القرآن والسنة، أن تستند إلى القرآن والسنة. قضية الموسيقى، أنا سأمثل بالقضايا الخلافية من باب التعليم فقط. أنا أدين إلى الله عز وجل بحرمة الموسيقى، وأفتي بها من سنين منذ أن تعلمت أن الموسيقى حرام. لكن لما أسأل على الدليل بصفة دراسة الأصول يختلف ذكر الدليل عما سواه. خلاص، في واحد حيقول الموسيقى حرام بفرد الدراع، واحد حيقول الموسيقى حلال بفرد الدراع، لأن الموسيقى من المسائل المختلف عليها، ما فيها إجماع. طيب حرام ليه؟ علماء الأصول يقولوا في الموسيقى، بحرمة الموسيقى سدا لذريعة سلب الإرادة. طبعا قد تكون بعيدة أو مرة تسمع، سدا لذريعة سلب الإرادة، والإرادة بالاتفاق شرط في التكليف، فمن سلب منه إرادته فلا تكليف عليه، سوى من المجنون، سوى المجنون تماما. واستدل على ذلك عند الشافعية وعند الحنابلة بأن من سمع الموسيقى دندن معها، قال الشافعي يطرق بقدمه ويهز برأسه، هكذا فعل الشافعي. فهذا الدليل إلى سلب إرادة السامع بما سمع. واحد يقول لك في نصوص كثيرة، لو دخلنا في الأصول لن تجد نص بالحصر يدل دلالة صريحة قوية على حرمة الموسيقى. والدلالة الصريحة القوية لها أصول عند علماء الأصول، فعندهم أقوى قضية سد الذرائع، أقوى من نصوص كثيرة جدا وردت قد تكون في البخاري ومسلم. هذا ليس ردا للنص، هذا ليس برد للنص، ده مش رد للنصوص. احنا ما تقولش ان الشيخ برد النص، لا، احنا بنرد دلالة النص. اللي بترد ايه؟ دلالة النص، دلالة النص، النص ثبوت ودلالة. الأصول بيقسم النصوص كده، ثبوت النص ثابت في البخاري صحيح ما اختلفنا عليه، دلالة النص قد تختلف. ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا يوم الجمعة. من هذا النص حكمان شرعيان. نود صلاة الأذان. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خرجت الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، مالكية وأحناف مالكية وشافعية وحنابلة، من نص عائشة عند البخاري إلى حكمين شرعيين. طريق قلب الوجوب، لأنه أمر صريح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباء أن يغتسلوا وأن يتطيبوا. وطريق قلب السنية، سنية غسل الجمعة، لأن الأمر هنا كان لأهل العباء، فإذا انتفت صفة العباء منهم انتفى الحكم، وكأنه أمر مقيد بالقسم، لأن النص ثابت عند الفريقين، ثبوت النص شيء والدلالة التي تنبني على النص شيء آخر. فما نتحدث فيه الدلالة فند علم الأصول الدلالة، ثبوت النص القرآن علماء القرآن، والسنة علماء السنة. صنعت الأصول في الدلالات، صنعت الأصول في الدلالات الحرفية، فأصول الفقه يتكلم في الدلالات فقط. أما الأدلة الثابتة قرآن، علماء القرآن أغنى الأصوليون عن دراسة القرآن، علماء السنة علماء الحديث أغنوا أهل الأصول أن يدرسوا السند، رغم أن عندنا مباحث في علم أصول الفقه تختص بدراسة القرآن ودراسة السنة، لكن نتيجة علم الأصول في دلالة القرآن ودلالة السنة. قضية تعريف كلمة الأصول احنا أفردنا فيها الكلام لأن ما سيأتي تباعا تكون مجمل، لكن بسطنا الكلام في الأصول حتى يكون كنموذج. أي تعريف يأتي بعد ذلك سيكون على هذا النمط، لكن مش هنفصل بقى الصلة الموجودة والأمثلة اللي هنا إيه واللي هنا إيه. هذا شطر التعبير. التعبير في اللغة العربية هو الجملة التي لها معنى تام يعبر بها على معاني، هيك سمي التعبير. مجموعة من الألفاظ يعبر بها على معاني. ولا التعبير أصول الفقه يساوي إيه؟ تعبير علم التفسير يساوي إيه؟ خلاص علم التعبير يعني مركب من أكثر من لفظتين. أفردنا في التعريف الأول كلمة أصول، وتعالى نطبق هذا الكلام على كلمة فقه. ما أصول فقه؟ أصول فقه. الفقه عند اللغويين، عند علماء اللغة، كنا في الاصطلاح علماء اللغة قالوا الفقه بمعنى الفهم، ومنه قول موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه أي يفهم، ومنها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين من يروي الله به خيرا يفقهه أي يفهمه في الدين. الاصطلاح قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. واحد يقول لي في اللغة معنى واحد بس، لا، عند علماء اللغة ثلاث معاني لكلمة الفقه، لكن في معنيين اثنين ما لهم تأثير في الخلاف عشان كده ما ذكرتهمش. معنى بأن الفقه هو الفهم الدقيق، ومعنى أن الفقه هو الفهم النسبي، والمعنى المختار أن الفقه هو المعنى المطلق، الفهم المطلق. وهذا الثالث هو المختار من علماء الأصول، أن الفقه هو الفهم المطلق. الفقه عند علماء الأصول يساوي العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، على نفس طريقة تعريف المعرف يتعرف المتعرف. احنا قلنا نعرف أصول نعرف فقه، وبعرفنا كلمة أصول فقه مشكلة. تعريف المكونات، تعريف المحترزات، مكونات معنى محترزات في التعريف، ما يكون داخل في التعريف. فنعرف أصول بمفردها وفقه بمفردها، نحط التعريفين جنب بعض يبقى عرفنا أصول فقه. طب هذا المذهب هل يصلح إن طبقناه في تعريف الفقه؟ أم يصلح في أي تعريف؟ فإذا عرفت العلم وعرفت الأحكام وعرفت الشرعية وعرفت العملية وعرفت المكتسب وعرفت الأدلة وعرفت التفصيلية يبقى عرفت إيه؟ الفقه. لكن هو شطر لهذه الصورة قد يكون مستغرب على طلبة العلم، لسيما وأنه أول مرة يدرس دراسة أكاديمية، دراسة منهجية كالجامعة تماما، فهو مستغرب هذه التعريفات. يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. أنا عايز أقرر كلمة الفقه عشان أجد الصلة بين الفهم وبين العلم بالأحكام الشرعية. أنا قلت ده شو ده؟ العلم، تعال نعرف كلمة فيلم. ونفس الطريقة العلم في اللغة والعلم في الشرع. أي تعريف عندك في الأصول هنتصل به إلى حد جامع مانع منع الأصل في الآخر من حكم شرعي. إذا وصلت الحكم الشرعي وقلت هذا واجب، هذا سنة، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، أصبح الحكم الشرعي بالنسبة للمكلفين يقين. خلاص يبقى لابد من الأداء. الطريقة اللي وصلت بها للحكم الشرعي قد تقبل وتقبل، لكن عندما تصل للحكم الشرعي ما فيش غير كلمة واحدة. ومن الحديث ياسر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني أحدكم بألحن من حجته من الآخر، فإن كنت قد قضيت له فهو له، وإلا فهو قضاء من النار. ألحن الحجة، معناها قد يكون أن هذا الذي يلحن في حجته ليس بصاحب حق لما يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مش عامل به، فلا وربك لا يؤمنون. شيخ تعلمنا من هذه النصوص أن الوصول للحكم إذا وصل المفتي أو القاضي للحكم وجب العمل به. حتصل للذات بداية من التعريف الجامع المانع لتحديد المصطلح نصف البرهان. هذا من قواعد المنطق، تحديد المصطلح، أحدد المصطلح يبقى أنا وصلت لنصف الإثبات. أنا حسبت إيه؟ أول سطر في كتاب روضة الناظر، روضة الناظر من الكتب اللي هي يعني كثيرة في الانتشار في علم الأصول، لأن حنبلي وإحنا بنزعم أننا حنبلة، مش كده برضه؟ كلنا نزعم أننا حنبلة. أول سطر فيه يقول ابن قدامة: وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. يعني إيه؟ يعني العقل لما يعود يفهم حاجة معينة يحدها يعرفها ويحاول يثبت هذا التعريف الذي وصل إليه، يبقى هو كده أدرك. فهم، عايز أدرك معنى كلمة الواجب، يبقى أنا هعمل تعريف للواجب مانع جازم وأحاول أثبته، يبقى ده حد وبرهان. فطلعوا لي القاعدة قالوا لي كده: تحديد المصطلح نصف برهان نصف إثبات. يعني لو طالب العلم حدد من البداية مصطلحاته سيصل للغاية لا محال، لأن الجهد اللي باق عليه قليل. مفهوم؟ العلم في اللغة إدراك المعلوم على حقيقته، هكذا قال الجرجاني في تعريفاته، إدراك المعلوم على حقيقته. والعلم عند الشرعيين على دربين: علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري هو العلم اليقيني الذي تدعم النفس إلى التصديق به، تضطر يعني النفس تضطر إلى تصديقه، كالعلم بالحواس الخمس، كالعلم بالمتواترات، كالعلم بالله تعالى، علم العقائد. النهاردة العلم بالحواس الخمس محدش يقدر يقول لي النار لا تحرق، وردك النار هتضطر النفس انك تثبت ان النار حارقة، مش كده ولا حد عنده النار غير حارقة؟ مش عارف حد عنده النار غير حارقة؟ عقول فتح النار تجرب، مش كده؟ العلم بالحواس الخمس علم تضطر النفس الى تصديقه، العلم متأثرات. نسمع ان هناك بلدة تسمى بغداد اعادها الله المسلمين مرة اخرى، ولم نذهب إلى بغداد، هل يستطيع إنسان لا يرى بغداد أن ينكر بغداد؟ أصبح متواتر بالنسبة لنا خلاص. كذلك العلم بالعقائد، علم فطري لحديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، على كلمة لا إله إلا الله. العلم المكتسب من اسمه هو الذي يحصل بالكسب، الدراسة، التمحيص، المدارسة، التعهد، كباقي العلوم خلافا لعلم الاعتقاد. يعني باقي العلوم علم الفقه علم الاصول علم التفسير علم الحديث علم العربية اي علم شرعي بخلاف علم العقيدة ثم علم مكتسب. لما اقول العلم بالاحكام الشرعية اذا ساكتسب الفقه بالاحكام الشرعية، هذا معنى كلمة علم مكتسب، سأكتسب الفقه بالأحكام الشرعية، سأكتسب فهم الأحكام الشرعية، لأن الباء هنا للمصاحبة بالأحكام، العلم بالأحكام، الباء على أنواع من دلالة استخدام حرف الباء عند الأصوليين، عندنا باء كده اسمه دلالات الفروق، الفروق بدل عليه، فالباء في كلمة الأحكام هنا بالدليل للمصاحبة أن العلم هذا لا يكتسب إلا بمصاحبة الأحكام. طب إيه هي الأحكام يا عم الشيخ؟ كلمة جمع، لما أجي أرجع أكشف عليها وأفتح لسان العرب مش هلاقي لها معنى، يبقى لازم أردها إلى مفردها، مفردها حكم، وحكم كلمة أصلية لا زائد فيها، فأكشف عليها باب الحاء والكاف والميم. على فكرة الكشف من المعاجم يختلف بطريقة كل معجم، فأنا ذكرت الطريقة المشهورة عند الناس، لا سيما وأن هناك من المعاجم ما يختلف بالكشف عليها، كمعجم العين خير بن أحمد، ويقسم الكلمات فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، أي كلمة هتكشف عليها لازم ترجحها لثلاث حروف دول. وسمي معجم العين بالعين مثلا لأنه يبدأ بالكشف بعين الكلمة، وكلمة حكم هيكشف عليه على الكاف، يبدأ بالكاف ثم يأتي للفاء الحاء ثم يأتي بالميم الأخير. القاموس المحيط يبدأ بلام الكلمة ثم كاف الكلمة عين الكلمة ثم فاء الكلمة. فكل معجم له طريقة في الكشف. المعجم السائد لسان العرب كان على غير ما هو موجود الآن، لكن رتب في منتصف القرن الماضي من قبل أئمة كبار كانوا في دار الكتب المصرية، رسموه في طباعة جديدة فيسروه للطلاب، فقال يكشف بفاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة أسهل لطالب العلم. مرة لما تيجي لطالب العلم تقول له طلع عين الكلمة فين، هيقعد يسر على عينه هو، مش هشد علم الصرف، ده باب تاني خالص، موضوع تاني خالص. فالمشايخ لمست هذه القضية بدأت ترتب لسان العرب، لا سيما وأن لسان العرب هو أكبر معجم يحتوي على أكبر عدد من الكلمات التي تعين طالب العلم لا سيما في البداية من التحصيل. نكشف على كلمة الحكم في باب الحاء والكاف وما يسالكهما الميم، نجد أن الحكم في اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع، حكمت على فلان بكذا أي منعته من خلافه، وحكمت على فلان بالسجن أعاذنا الله وإياكم منه أي منعته من الحرية. طب عند علماء الشرع قالوا المنع هذا يتمثل في خطاب الشرع، من يمنع؟ الشارع، ليس لأحد على وجه الأرض أن يمنع أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي لأن السنة وحي، مفهوم؟ فقالوا الحكم هو خطاب الشارع، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، والذي أتى على ثلاثة أقسام رحمه الله، إما اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله تعالى قرآن أو سنة، خطاب الله تعالى قرآن أو سنة. الذي يتحقق فيه موضوع المنع إما على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء بمعنى اللزوم، الاقتضاء بمعنى اللزوم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم حرجا مما قضيت، أي ألزمت وحكمت، وقضى ربك ألا تعبدوا أي وألزم ربك ألا تعبدوا. التخيير هو ترك الإنسان بين افعل ولا تفعل، يسيبك تختار، والوضع تنصيب علامة على الحكم، مش أحكام وضعية من حاكم الوضع بتاعتنا، لا. بهذا التعريف خرجنا بالأحكام، أحكام من اللزوم وأحكام من التخيير وأحكام من الوضع. إزاي؟ تعالى في كلمة الاقتضاء، خطاب الله تعالى على سبيل الاقتضاء، لما يأتيني خطاب من القرآن أو السنة فيه إلزام، المستقصي لنصوص القرآن والسنة سيجد أن هذا الإلزام على أربع أنواع، مفيش خمس، هذا الإلزام أربع أنواع: إلزام بفعل جازم، وإلزام بفعل غير جازم، ده نوعين، وإلزام بترك الفعل تركا جازما، وإلزام بترك الفعل تركا غير جازم.